كان شرعية. يقول: هل الأفضل عند التقاء المسلم المصافحة أم التقبيل؟ لا شك أن المشروع هو المصافحة، أن المشروع هو المصافحة، والتقبيل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق بعض الناس وعانقه بعض الناس، ولكن لم يكن هذا دائما، وإنما كان في حق القادم من السفر مثلا. فمسألة المعانقة والتقبيل هي من العادات وليست من العبادات، هي من العادات وليست من العبادات. فمن فعل شيئا من ذلك يظن أنه سنة فلا، السنة هي المصافحة، أما العادة فالأصل في العادات الإباحة. ولم يرد نص فيه نهي عن المعانقة والتقبيل. وورد حديث الذي يترجح لنا أنه حديث ضعيف، الذي يترجح لنا أنه حديث ضعيف، قالوا: يلقى أحدنا صاحبه أيعانقه؟ قال: لا. أيقبله؟ قال: لا. أيصافحه؟ قال: نعم. وبعض أهل العلم يصححون هذا الحديث ويعملون به، فمن صححه عمل به. وأما الذي أنا عليه أن الحديث لا يصح إسناده، وبالتالي فالمسألة عادت إلى الأصل أن هذه الأمور من الأمور العادية، والأصل في العادات الإباحة ما لم يرد نص مانع. وأما التقرب إلى الله فالمصافحة هي المسنونة، لأنه وردت في المصافحة أحاديث صحيحة، وأن المتصافحين إذا التقيا تتساقط ذنوبهما قبل أن يفترقا، فالمصافحة هي السنة. وأما ما زاد عن ذلك فإنه يعتبر من قبيل العادات، والله تعالى أعلى وأعلم. ومثل ذلك كمثل التحية، تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله. بعد السلام يمكن أن يحيي بعضنا بعضا بغير هذه التحية: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شرفتم، آنستم. لا، الإسلام لا يمنع هذا، ولكن ابدأ بتحية الإسلام أولا، لأنها هي المسنونة والمشروعة، وبعد ذلك حي صاحبك أو ضيفك بما شئت من التحايا. فالأصل في العادات الإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن حكم التأمين على العامل: صاحب العمل يدفع الضعف ويخصم من العامل، أو يخصم من العامل جزء. بالنسبة للتأمينات المعروفة الآن بالتأمينات الاجتماعية، فهذا ليس فيه ما يخالف الشرع في شيء، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. وإن كانت هذه الأموال توضع في البنوك فهذا محظور من جهة أخرى، فكل أموال الدولة الآن موضوعة في البنوك، ونحن لا قدرة لنا على تغيير شيء من ذلك، لا قدرة لنا على تغيير شيء من ذلك، وإنما نحن مسؤولون عن المعاملة المباشرة التي نتعاملها. فالإنسان منا مسؤول عن المعاملة المباشرة، فمثل هذه التأمينات الاجتماعية لا حرج فيها إن شاء الله. أما إبرام عقد التأمين مع شركات التأمين الخاصة، التأمين على الحياة والتأمين على السيارة اختياريا، فهذا لا يجوز، لأن عقد التأمين يعتبر من عقود المقامرة، من عقود المقامرة، فلا يجوز يعني إبرام عقود التأمين اختيارا مع شركات التأمين، هذا لا يجوز. أما مثل هذا التعاون فيما بين أهل مهنة واحدة، أو فيما بين العاملين في بلد ما، أن يحمل قويهم ضعيفهم، وأن يحمل حيهم أهل ميتهم، يعني فهذا أمر طيب لا بأس به إن شاء الله، ويعتبر من التعاون على البر والتقوى. وطبعا مثل هذه الأمور الإنسان فيها ينظر إلى المصالح والمفاسد، وإذا استطاع طبعا إذا استطاع ألا يدخل في مثل هذه المعاملات التي تعرضه لوضع الأموال في البنوك ونحو ذلك، فلا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل، والله تعالى المستعان وعليه التكلان. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث القنوت في الوتر جزاه الله خيرا، أنا لست ناسيا لهذا حفظك الله. فهذا الحديث كما قلت يصححه بعض أهل العلم ويعملون به، فالتفاصيل الحديثية يقول له جزاك الله خيرا على كل حال على تذكيرك. يقول: هل أقوال وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أم بعضها اجتهادات الأصل فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بوحي من الله، الأصل أنه بوحي من الله، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، فكان جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير القرآن، وربنا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن وغير القرآن. فالأصل أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صدر بوحي، ثم ما كان باجتهاد منه فأخطأ فيه صلوات الله وسلامه عليه فإن الوحي يصحح له الخطأ، وبالتالي فإننا لا نفترض في شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه باجتهاد شخصي منه، هذا لا ينبغي، فإن هذا فيه تعطيل للسنة، بل هذا يفتح لأعداء الإسلام وأعداء السنة بابا واسعا يردون به السنن، فكلما جاءت سنة لا توافق هواهم قالوا: هذا كان باجتهاد منه صلوات الله وسلامه عليه، واجتهاداته قابلة للصواب والخطأ، وهذا كما فعل ذلك الضال المسمى بحسن الترابي، هذا الرجل الضال الذي يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وقال الطبيب إن هذا يضر، أقبل قول الطبيب ولا أقبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقول ذلك الضال المضل الذي يظنه بعض الناس زعيما إسلاميا وليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء، ولا ينبغي أن يوصف بأنه زعيم إسلامي لأنه رجل ضال مضل يتبنى مذهب المعتزلة في رد الأحاديث التي تخالف عقله الفاسد ولو كان الحديث في الصحيحين، وله شطحات كثيرة يبيح الاختلاط، ويرى أن اختلاط الرجال بالنساء حل للرذيلة وعلاج للفاحشة، فيقول: لو تركناهم لما وقعوا في الفاحشة، فهو يقول إن الأمر لو كان بيده لجعل الاختلاط في الجامعات الإسلامية كغيرها من الجامعات، ويرى أن هذا من أسباب علاج الفاحشة، فالرجل ضال ومضل فيرد الأحاديث بهواه. الشاهد أن هذا الباب باب أن افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء باجتهاد منه، هذا الباب بخلاف الأصل، ويفتح على ديننا، يفتح بابا عظيما لأعداء الإسلام وأعداء السنة، يفتح لهم بابا يحاربون منه الدين ويحاربون منه سنة سيد الأنبياء والمرسلين. فالأصل فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع وأنه دين، حتى يثبت خلاف ذلك بنص قاطع، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلته برأيي، أو إنما هي الحرب والمكيدة، أو نحو ذلك من الكلمات التي تدل على أن هذا ليس من الدين، أو أنه ليس بوحي من الله رب العالمين. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أعماله أهذا بوحي من الله أو باجتهاد منك؟ لو كانت مسألة الاجتهاد عندهم مفترضة دون هذا السؤال لما سألوا هذا السؤال، لما سألوا يا رسول الله أنت فعلت هذا الشيء بوحي ولا برأي من عندك أو باجتهاد من عندك؟ لكنهم كانوا يسألون حتى إذا كان الأمر على الأصل خلاص ما في كلام لهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس لهم كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة يسألون مثل هذا السؤال إلا في الأمور التي هي من التصرفات الدنيوية المحضة، مثل الحرب، الخدعة في الحرب مثلا، يا رسول الله أنت قلت الجيش ينزل في هذا المكان، أهذا برأي منك أم هو بوحي من الله؟ هذه مسألة عسكرية محضة، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، كيف تزرع، كيف تصنع، هذه أمور دنيوية، تأبير النخل ونحو ذلك من الأمور. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه أو لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، هذا أمر غيبي، وفي الآخر شفاء، هل هذا الأمر كان معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس حتى نقول إنه من أمور الدنيا؟ هذا خبر عن شيء غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا دين وهذا وحي من الله رب العالمين. أما كيف تصنع، كيف تزرع، متى تسقي الزرع، هذه أمور دنيوية، أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو أنتم أعرف بشؤون دنياكم، هذا هو الجواب وبالله التوفيق. ثم إنه حتى لو كان الأمر من أمور الدنيا المحضة وأنت فعلته بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا مثل لبس العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم ما حض على لبس العمامة، لا يوجد حديث صحيح فيه الحث أو الحض على لبس العمامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، وكانت العمامة هي العادة المنتشرة في قومه، كان الناس يعرفون العمائم قبل الإسلام وبعد الإسلام، فالعمائم تعتبر من الأمور العادية، أمر عادة وليس من أمور العبادة، لكن من لبس العمامة بنية الاقتداء والتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم فيعتبر مأجورا على هذه النية التي انضمت إلى هذا العمل الذي هو من قبيل المباحات فجعلته من قبيل الطاعات، فتحولت العادة إلى عبادة بانضمام النية، فالعادة يمكن أن تتحول إلى عبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن، فأنت إذا اضطجعت على شقك الأيسر لا شيء عليك في ذلك، لكن لو اضطجعت على شقك الأيمن من أجل أنها أصح، هذه الضجعة أصح طبيا، فهذا أمر مباح ليس من أمور العبادات، لا يتقرب به إلى الله إلا إذا قصدت بهذه الضجعة، أي بهذه الهيئة أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فتؤجر بهذه النية، فالنية هي التي حولت هذه العادة إلى عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لعق الأصابع بعد الطعام هذا أمر من الأمور العادية، لكن لو أنك لعقت أصابعك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى ذلك وكان يفعله أيضا صلوات الله وسلامه عليه ويقول إن أحدكم أو فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لعل هذا الذي تغسله أنت ويذهب في المجاري هو الذي يكون الله قد طرح فيه البركة سبحانه وتعالى، هذا الطعام المتبقي في أصابعك لعله يكون هو المحل الذي جعل الله فيه البركة، فأنت تحتقر هذه الفضلات التي في يدك وتغسلها في الحوض وخلاص، ما فعلت محرما عندما غسلت هكذا، ما هو حرام، أو تمسحها بالمنديل أو بالفوطة ما هو حرام، لكن لو لعقتها بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنية شكر الله على هذه النعمة، وبنية الحفاظ على هذه النعمة، وبنية نوال البركة إن وجدت في هذا الطعام المتبقي على يديك، فتؤجر طبعا بهذا كله، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أننا لا نزدري ولا نحتقر شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كانت من قبيل العادات المحضة فأنت لا تحتقرها. لا ينبغي أن تحتقر شيئا من السنة أبدا، ولا أن يذكر لك أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ثم تجد في نفسك حرجا من هذا الشيء. أقل شيء أنك تعتقد بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندكم استعداد للبقاء إلى صلاة العصر أو تريدون الانصراف؟ الذي يريد الانصراف في أمان الله، والذي يريد البقاء أهلا وسهلا، أنا أجيب على ما تيسر إن شاء الله إلى صلاة العصر، ثم نصلي العصر وننصرف إن شاء الله. يقول: حرمني الله من نعمة الأطفال بعد أن رزقني الله بطفل من زوجي الأول، ولم يرزقني مرة أخرى، وتزوجت وزوجي الثاني يريد أطفالا ولم يشأ الله أن يرزقني منه بأطفال، فهل حرام طفل الأنابيب؟ أرجو الإفادة. أما الحرمة فليس حراما، ولكن أرجو إن شاء الله من إخواني الذين ينصرفون أن ينصرفوا في هدوء، ولكن مسألة طفل الأنابيب تحتاج إلى أمانة، بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالتلقيح لا بد أن يكون طبيبا أمينا، ولا بد أن يكون تحت سمع وبصر أصحاب هذه الحالة، يعني هذا الأمر لا يترك للإنسان. طبعا الطبيب إذا نجحت عملية التلقيح لا شك أن هذا فيه منفعة دنيوية له، واحد يقول لا، ما هو يأخذ أتعابه، سمعة المكان أن التلقيح في هذا المعمل ينجح. فالأمانة أصبحت شيئا عزيزا في هذه الأزمان، فالإنسان في مثل هذه الأمور لابد أن يكون حريصا جدا، فلا بد من التأكد أن المنية مني الزوج، وأن البويضة كما يسمونها بويضة المرأة الزوجة، وأن يحصل التلقيح تحت سمع وبصر صاحب الحالة حتى لا يحصل شيء من الغش أو التلاعب في هذا الأمر. هذا إذا اطمأننا إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله، وأما إذا خشينا من شيء أو لم نطمئن إلى ذلك فلا حاجة لنا إلى الدخول في الشبهات. وسبحان الله، لنا أحد يعني والحالات كثيرة، الأمثلة كثيرة، لنا أحد إخواننا تزوج بامرأة وبقي معها سنين، لعلها 10 سنين، دون أن تحمل منه، واستعملوا كل ما يستطيعون من أنواع العلاجات وأنواع العقاقير ونحو ذلك، وفي النهاية بعد أن يأسوا من كل الأسباب لجأوا إلى الله وبصدق وبإخلاص، وجاء الجواب من عند الله أسرع مما كانوا يتخيلون، فحملت المرأة بمجرد إخلاصهم في الدعاء، برغم أن الأطباء كانوا يقولون إنها عندها ضيق في كذا، وعندها، وأن هذا يحتاج إلى عمليات ويحتاج إلى توسيع ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا. فالشاهد أن الإنسان يلجأ إلى الله ويدعو ربه سبحانه وتعالى يدعو مثلا يقول: يا من رزقت زكريا بالولد ارزقني بالولد، يا من رزقت إبراهيم بالولد ارزقني بالولد، يدعو كما يعني رزق الله هؤلاء الأنبياء بالأولاد على كبر، وبعضهم كانت امرأته عاقرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومهما أخذنا بالأسباب لا نقنط من رحمة الله، ولا نيأس من روح الله، ولا نتوكل على الأسباب، لا نتوكل على الأسباب. إياك أن يتعلق قلبك بالسبب، إياك إن أخذت بالسبب أن يتعلق قلبك بالسبب، وليتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. وأما السبب فإنه يتعلق بالجوارح فقط، خلاص أنا أخذت الدواء وشربت الحبة وبلعتها، هذا لا يتعدى اليد والفم. أما القلب فعليه أن يتعلق بالله، أنه لا يشفيك إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الدواء مجرد سبب أنت تأخذ به، والله المستعان. ابني عنده 5 سنوات من العمر ولكنه يكذب ويسرق، فأضربه وأحرمه من اللعب والمصاريف وأحبسه في البيت، لكنه لا يكف عن ذلك. وعندما أسأله لماذا فعلت ذلك ولقد فعلت بك كذا وكذا، فيقول لقد نسيت، فماذا أفعل معه؟ وأدعو له أن يهديه الله. نسأل الله أن يهدي أولادنا وأن يهدي هذا الطفل. وطبعا الأطفال يحتاجون إلى توجيه ورعاية، وأيضا وإن أخذنا بالأسباب في الأطفال نفس ما قلته في السؤال السابق، في الجواب على السؤال السابق، تأديبنا لأطفالنا هو من باب الأخذ بالأسباب. من الذي يهدي لك ولدك؟ لا يهديه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تتوكل على نفسك. بعض الناس هداهم الله تجده يعتمد على نفسه في هداية ولده، يقول أنا أعامل ولدي وفق مبادئ علم النفس الحديث، وأنا أربي أولادي وفق مبادئ التربية الحديثة، وفي النهاية إذا بولده يتحول إلى عدو له، ويفاجأ بأن كل ما كان يتصوره كان سرابا، وأن الولد يفعل ما يشاء. فالشاهد أن الهداية ليست بأيدينا، لا لأنفسنا ولا لأولادنا، وربنا يقول فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، فوهبنا له يحيى، هكذا الآية ولا ووهبنا فاء ولا واو ووهبنا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا؟ ماذا بعد هذه الآية؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن أنت إذا أردت هداية أولادك أو هداية زوجك فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يهديهم الله لك أولا. وهذا لا يعني أنك تتركهم في الشارع وتقول أنا دعوت الله لهم، لا، لا نفرق في الأخذ بالأسباب، ولكن لا نتوكل على هذه الأسباب، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فمهما أخذت بالأسباب دون أن تلجأ إلى الله هذا لا ينفعك، ومهما دعوت الله وأنت مفرط فهذا التفريط أيضا إهمال منك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسألة ما هي بالتمني، فلا بد أن تأخذ بالأسباب مع صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فنسأل الله أن يصلح لنا أزواجنا، أن يصلح لنا أولادنا. هل يصح للمعتكف في الحرم المكي أن يخرج من المعتكف للاتصال بأهله أو الاتصال بعمله للاطمئنان على سير العمل؟ هذا يعتبر من الأمور الدنيوية التي لا تعتبر من الضرورات، فمثل هذا يعتبر قد قطع اعتكافه، فإذا أصر على هذا يخرج ويتصل ويقطع الاعتكاف ثم يعود ويستأنف أن يبدأ الاعتكاف من جديد. هذا هو الجواب والله المستعان. يقول: هل أعمال البورصة حلال أم حرام؟ أنا أجيب إجابة مجملة وأقول: لا شيء فيها إن شاء الله إلا إذا اشتملت على محظور كالكذب أو الغش أو نحو ذلك. أما إذا كانت معاملات تجارية وفيها سمسرة فلا حرج، السمسرة لا شيء فيها ما لم يكذب الوسيط، ما لم يغش. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، فلا يجوز الغش أو الكذب. أما نفس الوساطة بين البائع والمشتري ويعني الاكتساب من هذا الباب فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فبيع الأسهم ونحو ذلك هذا لا شيء فيه إلا إذا اشتمل على محظور من جهة أخرى. يقول: كفارة اليمين، هل إطعام المسكين يعني إطعامه وجبتين أم وجبة واحدة؟ الصحيح أنها وجبة مشبعة. يقول: هل تكون نوعية الطعام من النوعية التي يأكل منها أهل حي المكفر عن الحنث أم من يأكل أو مما يأكل هو؟ أفيدونا. لا، ربنا يقول في اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالعبرة بما تطعمه أنت لنفسك ولأهلك، يكون من الوسط، لا من الطعام الذي تأكله مرة في السنة، ولا من الطعام الرخيص جدا الذي لا تأكله إلا عندما تكون مفلسا، لا لا هذا ولا ذاك، وإنما من أوسط ما تطعمون أهليكم. ربنا يقول في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالصيام لا يجوز في الكفارة إلا عند العجز عن 3 الأولى. فمن الأمور المشتهرة على ألسنة الناس كفارة اليمين صيام 3 أيام، هذا خطأ شائع، هذا خطأ شائع ينبغي القضاء عليه. فكفارة اليمين هي ما قلناه أولا، ما ذكره الله أولا هو المتعين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير بين هذه 3، فإذا عجزت عن هذه 3 تصوم 3 أيام. أما القادر على الإطعام لا يجوز له أبدا، هذا القادر على الإطعام لا يجوز له أن يصوم 3 أيام لأنه قادر على الإطعام. فيطعم كل مسكين وجبة مشبعة من الطعام الذي يأكله هو وأهل بيته من المتوسط. ما حكم الدين في أسهم الشركات وما حكم المبالغ التي تكون من فوائد البنوك الربوية وتخرج في أي مكان؟ أما الأسهم فلا حرج فيها إن شاء الله، والعبرة للشركة التي تساهم فيها، يعني هناك من يشتري أسهما في فندق، هذا لا يجوز لأن الفندق فيه ما يحل وفيه ما يحرم، في الفندق صالة للقمار، فهذا السهم لا شك أنه مشارك في هذا الفندق بكل نشاطاته، فيه صالة للقمار، فيه صالة للرقص، فيه حمام للسباحة، فيه مخالفات، فيه خمر، فلا يجوز المشاركة في شيء فيه حرمة، لا يجوز المشاركة في أسهم البنك نفسه لأن البنك فيه الربا. فالشاهد أن الإنسان الأسهم نفسها لا شيء فيها إن شاء الله، لكن بشرط أن تكون المساهمة في نشاط حلال. أما فوائد البنوك الربوية فهذه لا يجوز قبضها أصلا، لا يجوز أخذها من البنك، فإن أخذها الإنسان وهو جاهل بحكمها ثم تبين له حكمها بعد ذلك فلا يجب عليه إخراجها من ماله لأنه اكتسبها على أنها حلال، فلا يجب عليه تطهير ماله من شيء كان لا يعرف حكمه أصلا، ويجب تطهير المال من هذا الشيء بعد معرفة الحكم وبعد اكتساب هذا الشيء من بعد معرفة الحكم. أما قبل معرفة الحكم فهذا شيء يشق على الناس أن يعني يتخلصوا من الحرام بأثر رجعي، هذا إذا كانوا يعرفون أنه حرام. أما إذا كانوا يجهلون أنه حرام ويكتسبونه على أنه حلال، فالإنسان الجاهل لا شيء عليه حتى يعلم. فإذا كان الإنسان يعلم حرمة هذه الفوائد وأخذها، فيجب عليه التخلص منها، ويتخلص منها بصرفها في غير وجوه البر والإحسان، لا يتصدق منها ولا يضعها في مسجد ولا يعطيها لفقراء أو مساكين ولا يعني ينفقها في عمل صالح، وإنما يتخلص منها برد المظالم عن المسلمين. مسلم عليه مظلمة تراكمت عليه الضرائب أو عليه غرامة في البلدية أو عليه غرامة تخلف عن التجنيد أو نحو ذلك من الأمور التي تعتبر من المظالم، فيجوز له أن يدفع المال في مثل هذه المصارف، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا أبقى الإسلام على تجارة الرقيق برغم ما فيها من ذل وعبودية؟ هذا الشيء يا أخ الإسلام أمر قد يكون ضروريا لحياة الناس، فالرق موجود لا محالة من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن الإسلام وإن رغب في عتق العبيد لكنه لم ينسخ هذا الأمر كما يشيع بعض المستشرقين وأذناب المستشرقين من المسلمين يدندنون بهذا بأن الإسلام حرم الرق وأنه تدرج فقط في الأحكام حتى يمنع الرق وأن الرق لابد من منعه، هذا ليس بصحيح. وربنا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالرجل يجوز له أن يستمتع بالمرأة إن كانت زوجة أو مملوكة، هذا حلال إلى يوم الدين، هذا حلال إلى يوم الدين. ويجوز له من النساء أربعة، وأما ما ملكت يمينه فلو ملك ما ملك ولو آلافا مؤلفة من ملك اليمين يجوز له ذلك، ولا يجوز لنا أن نحرم شيئا أحله الله. فتحديد الزوجات بأربعة هذا خاص بالمرأة المزوجة، بالمرأة المنكوحة بعقد زواج، أما ملك اليمين فلا حصر ولا عدد. فالإنسان لا يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم وإن كان الجهاد معطلا، إن كانت فريضة الجهاد معطلة، وإن كان الكفار هم الذين يسيطرون على أرض الله سبحانه وتعالى ولهم فيها الكلمة العليا للأسف، لكن سيأتي زمان يعود للمسلمين فيه عزهم ومجدهم، وستحيا فريضة الجهاد من جديد، ومع إحياء فريضة الجهاد سيكون ملك اليمين أمرا ضروريا، سيكون أمرا ضروريا. فهذا بعض ما في هذا الأمر من حكم، ولله حكم كثيرة في تشريعاته قد نعلمها وقد لا نعلمها. فحتى لو لم نعلم من حكم الله شيئا فنحن نرضى بما حكم الله به ونقول سمعنا وأطعنا، ولا خيرة لنا في هذا، والله المستعان. هل يجوز اعتكاف الليل فقط؟ وهل يجوز أن أفطر في البيت وأتسحر ثم أعود إلى الاعتكاف لأنهم يطلبون مقابل السحور والإفطار مبلغا كبيرا أو ما تيسر، وأنا لا أريد أن آكل على حساب غيري ولا أؤيد هذا المبلغ الكبير؟ يعني تصطحب معك إفطارك من البيت إن شاء الله، يعني إما أن توصي من يأتيك بالإفطار، فيجوز لك الخروج لإحضار إفطارك، ممكن تخرج مضطرا تحضر الإفطار وتعود للمسجد تفطر في المسجد، لكن ما تذهب تفطر في البيت مع زوجتك وأولادك ومع والديك وبعدين تقول أنا معتكف. وذكرني هذا بطفل من الأطفال اليمنيين لما كنت عندهم، كان هذا الطفل يأتي إلى المسجد في العشر الأواخر ويجد المعتكفين في المسجد فيأكلون، يعني في الإفطار يأكلون، في السحور يأكلون، وما بين الإفطار والسحور يشربون الشاي وما إلى ذلك. فهذا الطفل كان صغيرا، كان عمره لعله 6 سنوات، فأعجبه هذا الأمر، هذا الاعتكاف فيه أكل وشرب، فيأتي يوميا لكي يأكل ويشرب مع المعتكفين. ففي صبيحة يوم العيد صلى العيد مع المصلين ثم ذهب يدق باب المسجد، افتحوا لي أريد أن أعتكف، أريد أن أعتكف، يعني يقصد يريد أن يأكل. فالاعتكاف عندها يعني أكل، يعني أكل وشرب، فهو يريد أن يعتكف، يريد أن يأكل ويشرب. فطبعا المعتكف إنما يبقى في المسجد، يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لضرورة قصوى كغائط أو بول أو ما لا تستمر حياته إلا به، لابد أن يأكل، فيخرج لإحضار طعامه أو شرابه من بيته أو من الدكان ويرجع، خلاص هو مش عاجبه الإفطار اللي في المسجد، يخرج لأقرب دكان يشتري هو الذي يريده ويعود، أو يذهب إلى البيت ويأتي بطعامه ويعود، إنما ما يبقى في البيت يأكل ويشرب ويقول أنا معتكف، والله تعالى أعلى وأعلم. أما السؤال الأول فقد أجبت عنه، هل يجوز اعتكاف الليالي فقط؟ نعم يجوز إن شاء الله اعتكاف الليالي فقط، ولكن الأحوط أن تعتكف الليلة بيومها أو اليوم بليلته. رجل صام يوما في رمضان وكان عذره شدة المرض، كانت درجة الحرارة مرتفعة، هل عليه صيام يوم مثله؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم عليه أن يقضي هذا اليوم إن شاء الله، أن يصوم يوما بدله. مريض بالقولون العصبي ونتيجة له يكون عندي إمساك شبه مزمن، ونتيجة لهذا الإمساك تنزل بعض الحيوانات المنوية ولكن بدون شهوة، فهل هذا يوجب الغسل أم لا؟ لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل إلا إذا خرج المني بشهوة، إذا خرج المني بشهوة فيجب الغسل، أما إذا خرج المني يسيل دون شهوة فلا غسل على الإنسان. هل يجوز للمرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انقضاء العدة لوفاة زوجها الذي يظهر أن هذا لا يجوز، أنها لا بد أن تنتظر حتى تنقضي عدتها، ولا تعتبر مستطيعة في هذه السنة إذا كانت عدتها لا تنقضي إلا بعد أداء الناس لفريضة الحج. يقول راتبي الشهري 500 جنيه ولي 10 من الإخوة الرجال والإناث، وأمي تعمل وتسافر بعض الأحيان بدون محرم، فأرجو تذكير زوجتي وإبداء النصيحة لأمي وجزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أن المرأة لا يجوز لها السفر بلا محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم من الرجال، وما فهمت مقصود السائل من تذكير زوجه. أما النصيحة لأمه فواضحة أنه يريد نصحها بألا تسافر دون محرم، وكذلك من جهة العمل أنها لا تعمل أعمالا تختلط فيها بالرجال، فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، فالله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا ليس خاصا بأمهات المؤمنين، فبعده وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالذي يفهم من الآية أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مخطئ، وإنما هن أولى من غيرهن بذلك، وإلا فالأحكام عامة، فإقامة الصلاة ليست خاصة بهن، وإيتاء الزكاة كذلك، ومثله القرار في البيت، وقرن في بيوتكن، وكذلك التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهن أولى بالنصيحة من غيرهن، وإلا فالأحكام عامة، وإلا فالأحكام عامة لجميع النساء. فالمرأة المسلمة الأصل فيها أن تقر في بيتها، ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة قصوى، وإذا اضطرت للعمل فلا بد من شروط شديدة جدا في نوعية العمل الذي تعمله. لا ينبغي أن تخالط الرجال، ولا ينبغي أن تخرج متبرجة، ولا ينبغي أبدا أن يكون هذا على حساب رسالتها كزوجة وأم. وكلما كان عملها في مجال الأعمال النسائية كلما كان أفضل، كأن تداوي النساء المرضى من النساء، أو أن تعلم البنات، أو أن تحيك الملابس للنساء أو نحو ذلك. يعني إذا اضطرت المرأة للعمل أو اضطرت للخروج من البيت فيكون في أضيق الحدود وفي مجال العمل النسائي. أما ما يحصل الآن فلا شك أنه تقليد لأعداء الإسلام، تقليد لليهود والنصارى، فما صار للأسف فرق بين بلاد الإسلام والغرب في هذه الأيام. ترى الشوارع ممتلئة بالرجال والنساء، والنساء قد خرجن متبرجات دون حرج ولا حياء ولا خجل، كأننا نعيش في أوروبا أو في أمريكا. والله المستعان، الله المستعان. ولعلي ذكرت قبل ذلك قصة أخينا الأمريكي المسلم الذي دخل في الإسلام هو وامرأته، فاحتجبت امرأته لأن الحجاب فريضة على المسلمين، فاحتجبت هذه المرأة في أمريكا حجابا كاملا يغطي بدنها كله، وجاء بها زوجها إلى مصر، فلما ركبوا سيارة الأجرة عند خروجهما من المطار وتحركت السيارة في شوارع القاهرة، إذا بامرأة ذلك الأمريكي المسلمة تقول له: ما كنت أتصور أن عدد النصارى في مصر كثير إلى هذا الحد. فهمت أن كل الذين في الشارع نصارى، هكذا ظنت، لأنها ما تخيلت أن مسلما أو مسلمة يكون مثل النصارى الذين في بلادها. هي تركت النصرانية ودخلت في الإسلام والتزمت بأحكام الدين، فكانت تظن أن بلاد المسلمين فيها التزام بما التزمت به، فقالت: إذن المسلمون في البيوت، هؤلاء النصارى الذين في الشارع. فتقول: ما كنت أتصور أن عدد النصارى كثير إلى هذا الحد. ففهمت أن هؤلاء الرجال الذين يحلقون لحاهم نصارى، وفهمت أن هؤلاء النسوة اللائي يتبرجن نصارى. ما تخيلت أن مسلما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، إلا ويلتزموا بذلك كما التزم زوجها. وقد رأيت زوجها هذا الأمريكي الأبيض الأشقر ولحيته شقراء صفراء، قد أعفاها كاملة ولبس العمامة حفظه الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حكى هو بنفسه حكى هذا الأمر على مسامعنا، ما قالته امرأته عندما جاء بها إلى مصر لأول مرة، أما هو فقد كان نزل إلى مصر قبلها فلم تكن مفاجأة بالنسبة إليه. وكذلك أذكر قصة ذلك الألماني الذي كان يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المشرفة، وفي حفل من حفلات التخرج وقف هذا الطالب الألماني المسلم ليقول: أحمد الله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. يقول: أحمد الله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، يقصد أن المسلمين بحالهم هذا إنما يكونون سببا في الصد عن دين الله عز وجل بعدم التزامهم بدين الله. وهو يقول إنه يحمد الله أنه عرف الإسلام أولاً.